إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. حرص العباد الله، حرص الإسلام على تطهير المجتمع من الإجرام والمصائب والبلايا، وسعى في محافظة على العقيدة والدماء والأموال والأعراض والعقول بكل وسيلة ممكنة، بكل وسلك في هذا مسلكا فريدا ومنهجا بديعا ليس له مثيل في أي نظام على وجه البسيطة. ومنهج الإسلام في مكافحة الجريمة قام الأمرين: الأول الوقاية، وذلك بالتربية الإيمانية والترغيب في الأعمال الصالحة. وقد دعا الإسلام إلى تركيز العقيدة في النفوس، وإلى إيمان مقرون بعمل صالح وأخلاق كريمة فاضلة، ورتب على فالمؤمن ذلك التقي النقي الذي أدل أوامر الله واجتنب نواهيه وتخلق بالأخلاق الكريمة، له عند الله الجزاء العظيم والثواب العظيم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنصوص الكتاب والسنة ترغب الأعمال الصالحة وتحذر المسلم من خلاف ذلك. أيها المسلم، إذن فالترهيب من وسائل الوقاية الترهيب من الأعمال السيئة وبيان ما رتب على ذلك من العقوبات. قال تعالى: وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ولهم عذاب مهين. وقال جل وقال: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: ومن يكسب إثما فإنما يكسب نفسه وكان الله عليما حكيما. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: ومن يكسب إثما فإنما يكسب نفسه وكان الله عليما حكيما. وقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وبالحديث: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وفيما اقتطع مال مسلم بيمين وبيابات لقي الله عليه غضبان. وفيه أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من المجاهر أن يعمل العمل السيء بالليل فيسره الله ويصبر: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، أمسى يسره الله وأصبح يهتك ستر الله عليه. أيها المسلم، فمسلما ممتثل هذه الأوامر مجتنبا للنواهي، فلا ترى المسلم سارقا ولا دانيا ولا شارب خمر ولا غاش ولا مخادع ولا كذاب ولا مرائي ولا ساعد بنميمة ولا مستهزئ ولا لامد لإخوان السوء، بل تخلق بالآداب الحميدة والأخلاق الفاضلة. أيها المسلم، وجاءت شريعة الإسلام أيضا بالوقاية من المعاصي قبل الوقوع فيها، فإن من الوقاية البعد عن كل وسيلة تفضي إلى المعصية ولو كثرت. انظر في باب العقيدة، جاء في الشريعة النهي عن بناء المساجد على القبور. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فنهى عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن تسييس القبور والبناء عليها وإسراجها والصلاة عندها خوفا على العقيدة من أن تفسد وأن تؤول هذه إلى عبادة الأموات والاستغاثة بهم. كما جاء في الشريعة النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعند قبل زوالها، مخالفة لما عليه المشركون الذين يسجدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. ولما حرم الله الزنا حرم كل وسقط إليه، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. ونهى المرأة المسلمة عن الخضوع بالقول بمخاطبة من ليس محرما لها، قال جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وحرم على المسلم الخلوة الأجنبية التي ليس له بينه وبين رب نسب، وحرم الخلوة بها، وأخبر أن ما خلل الله إلا كان الشيطان ثالثهما. وحرم على المسلمة السفر إلى محرم خوفا من هذه الجريمة، كل ذلك ترك كل ذلك إبعاد ووقاية المسلم عن الوقوع فيما حرم الله عليه. أيها المسلمون، وبعد هذا العلاج بعد الوقاية العلاج النافع، فإن الإسلام عالج هذه القضايا والمخالفة الشرعية بعقوبات مقدرة شرعا، وبعقوبات تعزيرية تخضع إلى تقرير القاضي والإمام، فجعل حد المرتد عن دينه المفارق له القتل، من بدل دينه فاقتلوه، وجعل عقوبة الزاني إن كان غير متزوج أن يجمع سجلده، وجعل عقوبته إن كان متزوجا الرجم حتى الموت، وأمر بقطع يد السارق كما أمر أيضا بجد القاذف. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وأمر بقتل من خرج عن ولاة الأمور. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أيها المسلمون، هذه الحدود الشرعية ليست انتقاما ولا شفيا ولا إذلال لأحد، وإنما هي رحمة من الله بالعباد، فمن رحمته بالعباد أن شرع تلك الحدود ليطمئن الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لحد يقام الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. أيها المسلم، ومن حكمة الحدود أيضا رد هذا المجرم عن التمادي في إجرام والأخذ على يده حتى لا يستمر في إجرامه وغوايته. ومنها أيضا رد من نسوا الوقوع في هذه الجريمة فإذا ذكر عقوبتها وما ترتب عليها عفى عن ذلك خوفا من هذه العقوبة لما مرتبت على هذا الحد العظيم. ومنها أيضا أن هذه الحدود إصلاح للمجتمع وتنقية له وحماية الفضيلة ودفع للرذيلة، فإن حدود الله نعمة من الله العباد. أي مجتمع يقيم هذه الحدود ويطبقها سيعيش آمنا مطمئنا على الدين والنفس والمال والعرض والعقل. أي أمة وجهها الحدود فلا بد لها من الخسارة في دينها ودنياها، فإنها حدود شرعية قدرها العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيا معشر المسلمين، هذه حدود الله التي شرعها لعباده ردعا لكل جريمة وأخذا بيد المسلم لكل خير. فإن الترغيب والترهيب وسيلتان إلى كف النفس على الوقوع في هذا المحذور. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، قد يقول قائل من الذين في قلوبهم مرض ومن أقوام فغرها قلوبهم الإيمان بالله ورسوله إن هذه الشرعية تشويه وإذل الإنسانية وقضاء على الحرية إلى غير ذلك. يقولون هذه الحدود الشرعية فيها إهانة للإنسان وإهانة لكرامته وفيها وفيها. هؤلاء نظروا الجريمة برحمة المجرم لكن لم ينظروا إليها برحمة بعين الرحمة بحق الموسيء إليه. هذا القاتل عدوانا ترحمه وتقول قتله تشويها للإنسانية، قتله مخالفة لحقوق الإنسان، لكنك لا تنظر إلى من قتله وسفك دمه وقطع حياته من خير. أن تنظر إلى الزاني وترحمه في جريمته، ولكن لا تنظر إلى النتائج السيئة التي ترتبت على هذه الجريمة. أيها المسلم، إن حقوق الإنسان حقيقتها ما دلت به الشريعة الإسلامية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقتل القاتل وقتل السارق وجلد الثاني أو رجمه وقتل حد القذف والعقوبة قطع الطريق، كل هذه عقوبات شرعية جاءت من عند الله. فالمشكك فيها أو المرتاب فيها أو النار الإزراء والاحتقار هذا ضلال مبين، بل يجب على المسلم الاستسلام لذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيرا أمرهم على آية. يا إخواني، حقوق الإنسان من شريعة الإسلام، أما أدعياء حقوق الإنسان يدعون حقوق الإنسان من جانب ولكنهم رأس الدمار والهلاك وتوفى الإنسان البتاكة التي تقتل مئات الناس في آن واحد لا يعيقونها ولا يستنقصونها. يدعون إلى حقوق الإنسان وهم أعداء الإنسان بما يصنع من سمياتكاس البتاكة الإجرامية الضارة التي تهلك البشرية وتقضي على حياة الناس وتلحقون له الضرر. فحقوق الإنسان مع شريعتنا، أما غير الإسلام فقد ضيعوا الحقوق كلها. يزعمون حق الإنسان ثم هم يصنعون الأسف التاكة، ثم هم يدبرون مؤامرة سيئة ضد الأمة ثم هم يسافرون بتفريق الأمة وإذلالها. فلنتق الله في أنفسنا ونوقن بأن شرع الله هو الشرع الكامل العادل. قال جل وعلا: أبا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أعلم أحكام الله ولا أعدل منها، هي أحكام صادقة عادلة تكافح الجريمة وتبعد أضرارها على الأمة إذا طبقت على ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أيضا توبة لذلك المجرم إن تاب إلى الله، قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. قطع النبي يد امرأة سرقة حلية، فلما قطع يدها تقول عائشة: كانت تأتيني وترفع حاجتها إلى رسول الله، إلى رسول الله، فترفع حاجتها فأخبر بها النبي فيقضيها، وقال: أخبريها أن يدها أمامها في الجنة لأنها قطعت لأجل حديث السارق، لكن لما نجت تابت تاب الله عليها. فالحدود الشرعية تقام، وآثار الحمد على المجرم في حياته وآخرته طيبة، وخفت الذنوب والأوزار، وتوقظه من اسم على الرواية والضلال. فأحكام الله أحكام عادلة لا إشكال فيها ولا نقص فيها، وحقوق الإنسان مضمونة في شريعة الإسلام حق الضمان. أما القرضية فإنها تسوي بين الإنسان وبين الكلب، وبين الإنسان والكلب ذات القرضية ستقيم الإنسان الحجة، ذات القرضية الإنسان من الوزناء ولا تعتبر له وزناء. فالحقيقة الحكم الشرعية هي الحكم النابعة المؤثرة المفيدة، وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا بأوطاننا وأصائمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقني ما به صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا سمع الذي خادمه عن شريفين لما تحب وترضاه، اللهم سدد في أقواله وأعماله وحفظه بحفظك إنك على كل شيء قدير، اللهم شد على عضده بولي عهده وبولي ولي عهده، واجعل جانس الأنصار لدين الله وأعواد والتقى إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلهين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هل ولا غرق. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.